أشراط الساعة الكبرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بحمد الله عز وجل، والذي لازلنا وإياكم في دراستنا ووقفاتنا مع هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وذكرنا بأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا لا بد أن يؤمن بها الإنسان. الأمر الأول وهو الإيمان بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ثم الإيمان بالموت والإيمان بالقبر وبنعيمه وبعذابه، ثم الإيمان بحوادث يوم القيامة وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد يوم القيامة، وكذلك ما جاء ذكره في الكتاب الكريم، ثم الإيمان بالجنة والنار. ونحن بحمد الله عز وجل في هذه السلسلة وفي هذه الدروس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. قد طرقنا هذا الموضوع، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، بشيء من التفصيل، فتكلمنا في اللقاءات الأربع الماضية عن أشراط الساعة الصغرى، ثم تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن أشراط الساعة الكبرى، وسنختم الكلام بحول الله وقوته في هذا اللقاء عن أشراط الساعة الكبرى، لنتكلم في اللقاء القادم بحول الله وقوته عن الموت والقبر وعن أهوال يوم القيامة، ثم نختم الكلام في اللقاءين الأخيرين عن صفة الجنة والنار. سنذكر في هذا اللقاء ما تبقى لنا من أشراط الساعة الكبرى، ونبدأ الكلام عن الخسوفات الثلاثة. الخسف يقال خسف المكان، يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض وغاب فيها، ومنه قوله تعالى عن قارون في سورة القصص: فخسفنا به وبداره الأرض. وهذه الخسوفات الثلاثة التي جاء ذكرها في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، وذكر منها 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وهذا رواه الإمام مسلم. كذلك في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قلت، والقائلة هي أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. وهذا رواه الطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، قال بعضه في الصحيح وكذلك في بعضه أو في إسناده ضعف، كما ذكر ذلك الهيثمي رحمه الله. فالمقصود أن هذه الخسوف الثلاثة ستقع في آخر الزمان، هذا هو الذي اختاره جمع من أهل العلم، على أن قال آخرون من أهل العلم أن هذه الخسوف قد وقعت في مواضع مختلفة من دنيا الناس، ولكن الذي يظهر والله أعلم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا، ذكر ذلك في فتح الباري. إذن هذه الخسوف ستقع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: خسف عظيم كبير بالمشرق، بمشرق الأرض، وخسف كبير عظيم في المغرب، وخسف كبير عظيم في جزيرة العرب. أما تحديد أوقاتها فعلم ذلك عند ربي سبحانه وتعالى. ولننتقل الآن أيها الأحباب الكرام بالكلام عن الآية التي تليها، وهي آية عظيمة وعلامة كبيرة من علامات الساعة الكبرى، جاء ذكرها في القرآن الكريم وجاء ذكرها في السنة النبوية، ألا وهي الدخان. يقول سبحانه وتعالى في سورة الدخان: قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ومعنى ذلك أي انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم تقريعا لهم وتوبيخا، أو يقول بعضهم لبعض ذلك. ويبقى السؤال إخواني وأحبابي في الله، هل هذا الدخان وقع أم إنه سيقع في المستقبل؟ مر معنا ذلك عندما تكلمنا عن أشراط الساعة الصغرى أن هذه المسألة قد اختلف أهل العلم على قولين اثنين، وهما قولان عند السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالقول الأول يرون أن هذا الدخان قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أنهم لم يستجيبوا له ولدعوته، فأصابهم من الجوع والعطش الشيء الكبير، حتى إن بعضهم يصيبهم الدوار في رأسه فينظر في السماء كهيئة الدخان من الجوع والعطش، فيرى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل ومن تبعه من السلف يرون أن هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، يعتقد أن هذا الدخان هو ما رأته قريش وهيئ لها أنها ترى دخان في السماء من شدة الجوع والعطش. والقول الثاني وهو أيضا اختاره جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن هذا الدخان لم يأتي بعد، وأنه من الآيات والعلامات التي ينتظرها الناس من علامات الساعة الكبرى، والتي تكون أو يكون مجيئها وظهورها يكون دليلا على قرب قيام الساعة. روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت، قلت: لما؟ قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. وهذا ذكره كما قلنا الطبري في تفسيره وابن كثير في تفسيره. ولذلك كان يعتقد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتقد أن الدخان الذي ذكر في هذه الآية الكريمة في سورة الدخان يعتقد أنه لم يخرج بعد ولم يظهر بعد، وأنه سيكون من الآيات المرتقبة ومن علامات الساعة التي تكون دليلا على قرب قيام الساعة. على أن بعض أهل العلم قد جمع بين هذه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما ذكر ذلك القرطبي في التذكرة والنووي كذلك في شرح صحيح مسلم، فقال: يعني الدخان أكثر من دخان قد ظهر. طيب، فمنه ما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأته قريش كهيئة الدخان في السماء بين السماء والأرض من شدة ما أصابهم من الجوع والعطش، وأن الدخان كذلك سيظهر في آخر الزمان، وهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الجمع هو جمع طيب وقد ارتضاه جمع من أهل العلم الذين ذكروا هذه المسألة. أما من السنة من الأحاديث التي تبين وتدل على ظهور الدخان في آخر الزمان ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة. بادروا يعني سارعوا، سارعوا بعمل الصالحات واستباق الطاعات والخيرات ستة، يعني قبل أن تخرج وأن تظهر هذه الأمور الستة، لأن بظهورها بيان ودليل على قرب قيام الساعة. قال: بادروا بالأعمال ستة، الدجال والدخان، ثم ذكر بقية الأمور الستة التي ذكرنا بعضها في أشراط الساعة الكبرى. إذن هذا دليل أن الدخان سيخرج في آخر الزمان. وكذلك جاء في حديث حذيفة بن أسيد الطويل الذي ذكرناه مرارا في أشراط الساعة الكبرى أنه قال: سيخرج أو لن ترون الساعة حتى تظهر 10 آيات بين يديها، ذكر منها الدخان، وهذا أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وروى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثة، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. وهذا ذكره الطبري في تفسيره وابن كثير، وقال ابن كثير إسناده جيد. وجاء أيضا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن الدخان يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث 40 يوما وليلة، ولكن هذا الحديث أو هذا الأثر إسناده ضعيف. إذن هذا الدخان خلاصته أنه يخرج في آخر الزمان، ويكون خروجه عظيما كما بيّن ذلك أو جاءت في ذلك الآثار عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ المؤمن منه كالزكمة كالزكام، يصاب المؤمن منه. أما الكافر فينتفخ من هذا الدخان حتى يخرج منه من كل مسمع، أي من كل ثقب في جسده. وهذا الدخان يكون مقدمة ويكون كالإرهاصات بين يدي علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى آية عظيمة، وجعلها سببا لإغلاق باب التوبة والإسلام والإنابة، ألا وهي طلوع الشمس من مغربها. الأدلة على هذه العلامة وهي طلوع الشمس من مغربها التي تكون بعد الدخان، قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذهب جمع من أهل العلم، بل نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، أن المقصود بهذه الآيات يوم يأتي بعض آيات ربك أن المقصود بها طلوع الشمس من مغربها، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، ثم ذكر حديثا طويلا وفيه: وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن أجمعون، يعني آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذا الحديث هو مفسر لهذه الآية في سورة الأنعام، في خواتيم الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أن ذلك هذا الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، أن هذا الوقت يكون حين طلوع الشمس من مغربها. كذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها. وكذلك تقدم في حديث حذيفة بن أسيد الطويل في ذكر أشراط الساعة الكبرى أنه ذكر منها عليه الصلاة والسلام، ذكر طلوع الشمس من مغربها، وهذا رواه الإمام مسلم. هذه الشمس التي جعلها الله تبارك وتعالى كالمصباح المنير يضيء للكون هذه الإضاءة العظيمة، وجعلها الله تبارك وتعالى منة من بها على عباده سبحانه وتعالى، حتى قال في كتابه الكريم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذا من الله تبارك وتعالى على عباده، على جميع خلقه في هذه الأرض بهذه النعمة العظيمة بوجود هذا الكوكب النير وهذه الطاقة المضيئة وهذا النور المتواصل ألا وهي الشمس، ولولاها لولا الله تبارك وتعالى ثم ما سخره لنا من هذه النعم لما استطاعت الكائنات أن تحيا على هذه البسيطة. ولذلك قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. تصوروا لو أن الناس يعيشون في ليل متواصل، في ليل متواصل لا يرون النهار، لا يرون الضياء، لا يرون الشمس، كيف سيكون حالهم؟ لا يستطيعون أن يعيشوا الحال هذه. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ إذا له الحمد من قبل ومن بعد، لا إله غيره ولا رب لنا سواه، وهذه نعمه تترى وتتوالى علينا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ هذا سؤال كبير، سؤال كبير لمعاشر العقلاء، لنقف مع هذا الحديث العظيم ولنتدبر هذا الحديث العظيم ولنستمع لهذا الحديث العظيم استماعا جيدا، ولننظر إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى وإلى تسبيح الكون كله له جل في علاه: ومن شيء إلا يسبح بحمده. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: إن هو إلا وحي يوحى، قال: إن هذه، يعني الشمس، تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. الله أكبر. وهذا يصدقه قوله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها. هذه الشمس في جريان مستمر منذ أن تشرق من المشرق إلى أن ترتفع في كبد السماء إلى أن تذهب إلى الغروب فتغيب، ثم إذا غابت فإنها تستقر في مستقرها، ومستقر الشمس يكون تحت عرش الجبار جل في علاه فتخر ساجدة له سبحانه وبحمده. قال: إن هذه الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها. من الذي يقول لها؟ يقول لها ربها وربنا ورب الخلائق أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا. سبحان الله. إلى الآن الأمر طبيعي كما يراه الناس، تشرق من المشرق ثم لا تزال في ارتفاع في يومها حتى تهوي إلى الغروب فتغرب. هذا هو جريان الشمس، تجري إلى مستقرها ثم تستقر بعد غروبها تحت العرش فتخر ساجدة. قد يقول بعض الناس: يقول يا أخي، هذا الأمر ربما يكون مستبعدا، وذلك أن الشمس إذا غربت في المغرب، في مغرب الأرض، فإنها ستشرق في مشرق الأرض. ولذلك هناك بعض الدول إذا غربت الشمس في بلاد تشرق في بلاد أخرى. نقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علينا أن نؤمن وأن نصدق. وقد ذكرنا في بداية هذه السلسلة التي أسأل الله أن يبارك فيها، في بداية كلامنا عن أشراط الساعة الصغرى، قلنا بأنه لا بد أن يصدق الإنسان وأن يسلم وأن يذعن لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح الخبر عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم برواة العدول الثقات الحفاظ، علينا أن نصدق وأن نسلم وأن نؤمن بكل ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أولى صفات المتقين التي جاء وصفها في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى في ثاني سورة من سور القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أولى صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، وهذا من لوازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله من مسلم حتى يشهد وحتى يثني بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالرسالة، وأن يضمها إلى شهادة الله تبارك وتعالى بالوحدانية سبحانه وتعالى. فمن مقتضى شهادته صلوات الله وسلامه عليه، وهو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فتصديقه بما أخبر هو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث الذي سأذكره على مسامعكم الكريمة قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، بل كذلك رواه البخاري مختصرا في صحيحه في كتاب التفسير في باب والشمس تجري لمستقر لها. إذن بيّن عليه الصلاة والسلام إلى الآن أن الناس لا يستنكرون شيئا من حال الشمس، تخرج طالعة من المشرق كعادتها في كل يوم، ثم ترتفع ثم تتجه إلى الغروب، هذا هو جريانها، ثم إذا غربت عن أعين الناس في المغرب استقرت في مستقرها تحت العرش وتخر ساجدة لربها وربنا ورب كل شيء سبحانه وبحمده، ثم يأذن لها الجبار جل في علا ويأمرها أن تخرج طالعة من مشرقها ككل يوم، وهكذا في كل يوم يكون تجري لمستقرها وتسجد، ثم يأمرها الجبار ويأذن لها أن تطلع مرة أخرى من مشرقها، وهكذا إلى متى؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك. الله أكبر. حتى يأتي اليوم المحتوم والأجل الموعود والوعد الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى لانتهاء هذا العالم ولانتهاء الكون وإذانا بقيام الساعة، يأمرها الله تبارك وتعالى بغروبها من ذلك اليوم وتخر ساجدة في مستقرها تحت العرش، يأمرها الجبار جل في علاه الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى، يأمرها بأن تخرج طالعة من مغربها وليس من مشرقها. قال صلى الله عليه وسلم: فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا كما أسلفت أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك البخاري في صحيحه مختصرا في كتاب التفسير. إذن هذه آية عظيمة، آية عظيمة باهرة واضحة، خروج الشمس من مغربها. الله أكبر. الناس إذا غربت هذه الشمس ينتظرونها في الصباح كعادتها، وأعناقهم وأبصارهم قد اشرأبت وأحدقت تجاه وقبل المشرق، ينتظرون أن تشرق الشمس من مشرقها، وفجأة وإذا بالشمس قد طلعت من مغربها. فهي آية عظيمة، آية عظيمة تأخذ بمجامع القلوب والألباب، وعندها يقفل باب التوبة كما بين ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وسبب كما ذكر أهل العلم والحكمة من أن التوبة يقفل بابها بطلوع الشمس من مغربها، لأن الأمر أصبح الآن أشبه ما يكون بالشهادة، أشبه ما يكون بالشهادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين ذلك في سنته الصحيحة، أن التوبة تقبل من الإنسان ما لم يكن أمران اثنان: تقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح، وكذلك تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، لأن في كلا هذين الأمرين عندما يغرغر العبد يعني تبلغ الروح الحلقوم، هذا معنى الغرغرة، يغرغر بروحه إذانا بخروجها وقبضها من ملك الموت بأمر الله تبارك وتعالى له، هنا إذا غرغر وبلغت الروح الحلقوم قبل خروجها يعاين العبد، يعاين ماذا؟ يعاين ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ويعاين ملك الموت، فيصير الغيب عنده شهادة. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها تغير الكون، فلذلك يصير الغيب عنده شهادة، وعندها لا ينفع الإيمان، الإيمان ينفع صاحبه في حال الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. أما إذا أصبح الأمر شهادة فإنه يستوي المؤمن والمسلم والطالح والصالح والفاجر والتقي، لا ينفع الإيمان عند الشهادة، إنما ينفع الإيمان في لحظات الغيب، هنا ينفع الإيمان، ينفع صاحبه. لذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإن باب التوبة يغلق، ولا ينفع الإنسان توبته ورجوعه، ولا ينفع الإنسان توبته ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت هذه الشمس من مغربها فإن باب التوبة يقفل. ولننتقل الآن أيها الأحباب الكرام عن العلامة قبل الأخيرة من علامات الساعة الكبرى. فبعد أن تطلع الشمس من مغربها ويقفل باب التوبة يتميز الناس، فيعرف المسلم المؤمن ويعرف الكافر والفاجر، فلا يستطيع الكافر والفاجر أن يتوب أو أن يسلم، لأن باب التوبة قد أقفل وأغلق باب التوبة، فلا ينفع كافرا توبته ولا إسلامه، ولا ينفع فاجرا وعاصيا توبته ورجوعه، فإن باب التوبة والإسلام قد أقفل. عندها ماذا يكون حال الناس؟ يكون قد تميزوا، الكافر يبقى على كفره والمسلم يبقى على إسلامه، البر يبقى على بره وإصلاحه، والفاجر والعاصي يبقى على فجوره وعصيانه، لأن باب التوبة قد قفل. لذلك اقتضت حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أن تكون العلامة التي تلي طلوع الشمس من مغربها هي علامة لتؤكد على تمايز الناس وعلى استقرارهم على أحوالهم، فيبقى الكافر على كفره ويبقى المؤمن على إيمانه. فكانت هذه العلامة التي سنذكرها الآن، وهي الدابة، خروج الدابة التي تخرج في آخر الزمان، فيكون عملها كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تجلو وجه المؤمن، أي حتى يشرق، وكذلك تسهم الكافر على خرطومه أو على أنفه أو على وجهه بالكفر والعياذ بالله، فيتميز الناس، فيكون هذا مؤمن يعرف بإشراقة وجهه، وقد جلت هذه الدابة وجهه، مسحت وجهه وجلته، فأصبح منورا، أصبح مضيئا، أصبح مشرقا، علامة على إيمانه وصلاحه، نسأل الله من فضله. وتسم أي تختم الكافر على أنفه أو على جبهته بختم الخزي والعار والذل والشنار، بأن هذه علامة على كفره وفجوره والعياذ بالله. فالناس فيها يكونون متمايزين، يعرف كل منهم، يجلس مع الآخر حتى يقول أحد للآخر: يا كافر ناولني هذا الماء، أو ناولني هذا الطعام، أو ناولني هذا الأمر، ويقول الكافر المسلم: يا مسلم ناولني هذا الشيء. فيكون الناس يعني يكونون في شفافية ووضوح من أمرهم، وهذا كما ذكرنا بعد طلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب أو غلق باب التوبة. جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على ظهور الدابة، من ذلك في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وذكر أهل العلم بأن هذه الدابة المقصودة في هذه الآية الكريمة في سورة النحل أو في سورة النمل هي التي ستكون في آخر الزمان. كذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. وهذا رواه الإمام مسلم. طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، ذكرنا جمع أهل العلم عندما تكلمنا في بداية كلامنا عن أشراط الساعة الكبرى، وقلنا صحيح أنه ليس هناك حديث يبين تحديد وقوعها أو ترتيب وقوع هذه الآيات العشر المعروفة، وهي المسيح الدجال، المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، الخسوفات الثلاثة، الدخان، الدابة، والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. هذه الآيات العشر وهي علامات الساعة الكبرى كما جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك نص فيما أعلم وفيما ذكره أهل العلم يدل على ترتيبها، وإنما ذكرنا التقسيم الذي ذكرناه وأذكر به الآن حتى نزيل هذا الإشكال في هذا الحديث أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. نقول أحسن ما قيل في ترتيب أشراط الساعة الكبرى أنها تنقسم إلى قسمين: علامات أرضية وعلامات سماوية كونية. العلامات الأرضية يكون أولها المسيح الدجال، ثم بعد ذلك المسيح عيسى بن مريم، وفي آخر حياته يخرج يأجوج ومأجوج. والعلامات الكونية أو السماوية يكون أولها طلوع الشمس من مغربها، ثم بعد ذلك تأتي الدابة كما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النار والدخان، والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. روى كذلك الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم، ثم يغمرون أو يغمرون يعني يكثرون، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقال له: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطيين. من أحد المخطيين أي الذين خطموا ووسموا من قبل هذه الدابة التي خرجت في آخر الزمان. وهذا رواه الإمام أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وكذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، وذكر منها دابة الأرض. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، فتخطم أي تسم، فتخطم الكافر على أنفه بالخاتم، وتجلو وجه المؤمن أي تبيضه، وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل الخوان، الخوان هي المائدة للطعام، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وهذا رواه كما ذكرنا الإمام أحمد في مستدي، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، ولكن الألبانية رحمه الله قال هو ضعيف، وسبب تضعيفه أن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو عنده ضعيف. اختلف العلماء في هذه الدابة أي من دواب الأرض، إلى أقوال يعني كثيرة، ربما من أشهرها أنها هي فصيل ناقة صالح، فصيل ناقة صالح الذي خرج عندما قتل قوم صالح ثمود، عندما قتلوا الناقة فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى، عندما قتلوها بعث أشقاها وقتل هذه الناقة، فر فصيلها أي ولدها ودخل في هذه الصخرة التي خرجت منها هذه الناقة العشراء أي الحامل، دخل هذا الفصيل ولم يخرج إلى هذا اليوم. فقال بعض أهل العلم أن هذه الدابة التي تخرج في آخر الزمان وتخطم الناس وتسم الناس على خراطيمهم هي فصيل ناقة صالح. وقد ذكروا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح، ذكروا أنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الدابة لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام، أي أن هذا الرغاء يكون لفصيل ناقة صالح. كذلك ذكروا يعني من الأبيات التي قالوا في ذلك قال واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى، يعني الناس يسم الورى بالكفر والإيمان، وهذا ذكره الحافظ أو ذكره القرطبي في تذكرته. كذلك منهم من قال إنها الجساسة، الجساسة التي مر ذكرها عندما تكلمنا عن المسيح الدجال وتكلمنا عن ابن الصياد هل هو المسيح الدجال أو ليس المسيح الدجال، ذكرنا قصة وحديث تميم ابن أوس الداري أبي رقية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحديث الطويل الذي فرح له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تلاطمت بهم الأمواج ونزلوا في قاربهم إلى جزيرة فواجهوا دابة قال أهلب كثير الشعر لا يعرف قبله من دبره، فكلمتهم فخافوا منها أن تكون جنية، قالوا من أنت؟ قالت أنا الجساسة، ثم أرشدتهم إلى المسيح الدجال في الدير إلى آخر القصة التي مر ذكرها بحمد الله عز وجل. فقال جمع من أهل العلم إن هذه الدابة التي تخرج في آخر الزمان فتخطم الناس وتسم الناس على وجوههم فتجلو وجه المؤمن أي تسقله وتسم وتخطم الكافر على أنفه، قالوا هذه الجساسة التي جاء ذكرها في حديث تميم ابن أوس الداري. ولكن يعني هذا الأمر قالوا هو مردود، لأنها هذه الجساسة سميت بالجساسة لأنها تجس أي تتحسس الأخبار للدجال كما جاء ذلك في حديث تميم بن أوس الداري، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي بعينها ستكون الدابة التي ستخرج في آخر الزمان. هناك قول ثالث اختاره أيضا بعض أهل العلم ونسبه القرطبي في تفسيره إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الدابة التي ستخرج في آخر الزمان هي الثعبان الذي كان على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. الكعبة كما هو معلوم من التاريخ أنها جدد بناؤها في زمان قريش، هدموها لأنها تصدعت، أصابها سيل وأصابها قبل ذلك حريق فتصدعت تهالكت جدرانها، فأرادت قريش أن تعيد بناءها فهدموها وأعادوا بناءها. قبل هدمها كان هناك ثعبان قد أشرف يعني أطل من أعلى الكعبة شرفها الله، فهابت قريش من أن تقترب منه، فجاء عقاب من السماء ثم خطف هذا الثعبان وذهب به إلى حيث يعني أراد الله سبحانه وتعالى. هكذا ذكروا في هذه القصة، فقالوا هذا الثعبان الذي أخذ من هذا العقاب وكان مشرفا على جدار الكعبة هي الدابة التي ستخرج في آخر الزمان، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة حقيقة التي يعني ساقها العلماء في القديم والحديث في اختيارهم وتحديدهم لهذه الدابة، حتى قال بعضهم إن الدابة اسم جنس لكل ما يدب على وجه الأرض وليست حيوانا معينا أو مشخصا يحوي العجائب والغرائب، حتى قال بعضهم لعلها الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان، إلى غير ذلك من الأمور حقيقة التي تعد من الظن والتخرص والرجم بالغيب، وكل ذلك ممنوع منه المؤمن، وعلى المسلم أن يسلم وأن يقف حيث وقف عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يتجاوز في ذلك الكتاب والسنة. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه سيكون في آخر الزمان دابة يكون من صفاتها كذا وكذا مما جاء تفصيله بحمد الله عز وجل في كلامنا. ما هي هذه الدابة؟ أي دواب بالأرض؟ لا أعلم في ذلك حديثا صحيحا يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا آية من كتاب الله تبارك وتعالى تبين ذلك. فالسلامة أن نقف عند هذا الحد الذي أوقفنا عنده شرعنا الحنيف، فلا نتكلف في فهم هذه أو في بيان وتفاصيل هذه الدابة من أي دواب الأرض. مكان خروج هذه الدابة أيضا اختلف أهل العلم في بمكان خروجها، فقالوا هي تخرج من مكة من المسجد الحرام. روى ذلك الطبراني عن حذيفة بن أسيد يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض. ويرى آخرون أنها تخرج أكثر من مرة، تخرج في بعض البوادي وبعض البلاد، ثم تظهر في بلاد أخرى، ثم بعد ذلك تظهر في المسجد الحرام. وأيضا رووا في ذلك آثارا عن النبي وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن هذه الآثار لا تخلو أسانيدها من مقال. لكن الذي يظهر والله أعلم أن مجمل هذه الأقوال في مكان خروجها أن هذه الأقوال جميعها قد اتفقت أن خروج الدابة يكون من الحرم المكي. هذا هو الأظهر والله أعلم، أنها ستخرج في الحرم المكي في المسجد الحرام، ستخرج هناك. لكن هل تخرج قبل ذلك في مدن أخرى في قرى أخرى كما ذكر بعض أهل العلم ذلك؟ الله أعلم بذلك، لم يثبت في ذلك حديث وأثر عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فيتوقف الإنسان في ذلك، هذا هو الأسلم له. عمل هذه الدابة كما ذكرنا إخواني وأحبابي أنها تجلو وجه المؤمن، أي تشرقه وتضيئه وتبيضه، علامة على إيمانه وإسلامه، وتخطم وتسم أنف الكافر، علامة على كفره والعياذ بالله. إذن هذا باختصار مما ما يحسن ذكره عن هذه العلامة العظيمة ألا وهي دابة الأرض. ثم سنختم الكلام أحبابي في الله في هذا اللقاء عن العلامة الأخيرة التي تكون من علامات الساعة الكبرى، والتي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي النار التي تحشر الناس إلى أرض محشرهم. ذكرنا أيها الأحباب الكرام في كلامنا عن أشراط الساعة الصغرى أن من علامات الساعة الصغرى خروج نار الحجاز، تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. هذا مر ذكره في أشراط الساعة الصغرى، وهذا وقع في الأزمنة الماضية، وأخبر بذلك الثقات من أهل العلم الذين ظهرت هذه النار في زمانهم، نار الحجاز، النار عظيمة ظهرت في أطراف المدينة. هذه النار لارتفاعها وعظم وهجها وضوئها رأى رعاة الإبل أعناق إبلهم وهم في بصرة، وبصرة في الشام بلد بعيدة جدا عن المدينة وعن الحجاز. فهذه النار قد ظهرت، وهذه تختلف عن النار التي نحن بصدد الكلام عنها الآن، وهي النار التي تكون في آخر الزمان وتحشر الناس إلى أرض محشرهم. جاء في حديث حذيفة ابن أسيد المذكور مرارا في هذه الدروس في بيان أشراط الساعة الكبرى، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآخر ذلك، يعني آخر أشراط الساعة الكبرى، نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذا رواه مسلم، وجاء في رواية أخرى أيضا عند الإمام مسلم أيضا من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، أي تسوق الناس سوقا إلى أرض محشرهم. في رواية الإمام أحمد رحمه الله أيضا فيها مزيد تفصيل من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس، يعني إلى أرض محشرهم. وهذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله إسناده صحيح. هذه النار التي ستكون في آخر الزمان تسير مع الناس، وتكون معهم إذا قالوا قالت معهم، وإذا ساروا سارت معهم، تحشرهم ولا يتخلف منهم أحد، تحشرهم وتسوقهم سوقا كما يسوق الراعي إبله، وكما يسوق الراعي غنمه، تسوقهم سوقا إلى أرض محشرهم إذانا بانتهاء الكون وقيام الساعة ليحاسب الله تبارك وتعالى الناس على كل صغيرة وكبيرة اقترفوها في هذه الدنيا. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين صفة حشر النار للناس في ذلك الزمان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا. سبحان الله، تبيت معهم حيث باتوا، إذا وقفوا ليبيتوا باتت معهم انتظرتهم. قال: وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف، وتسوقهم سوق الجمل الكثير، تسوقهم سوقا إلى أرض محشرهم. وهذا رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قام أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا بني غفار، قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج، ثلاث مجاميع: فوج راكبين طامعين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقى الله الآفة على الظهر، يعني على الدواب، الظهر يعني ما يركب على ظهورها من الإبل والخيل وغير ذلك. قال: يلقى الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب. الشارف يعني الناقة، والقتب التي عليها الرحل، يعني مستعد أن يبيع، أن يشتري ناقة بحديقة كاملة. قال: فلا يقدر عليها. يعني معنى ذلك أن الظهر يكون عزيزا، أن النوق والخيل والبغال والحمير وغيرها مما يركب تكون عزيزة، لأن ما الذي سيفعل به الإنسان بماله وهو يعلم أنه الآن سيساق إلى أرض محشره وستنتهي هذه الدنيا الفانية؟ لذلك يزهد الناس في أموالهم وحدائقهم وبساتينهم ودورهم وعماراتهم وبيوتهم، ويحرصون على شراء الظهر كالخيل والإبل وغير ذلك ليركبوها، يستعينوا بها على هذا السير الطويل، لأنه لا سبيل لهم أن يتخلفوا وأن يمكثوا في هذه الأرض، لأن النار ستأخذهم، من تخلف ستأخذه النار، ستجبرهم النار على أنهم يمشون ويساقون إلى أرض محشرهم. هذه النار كما مر ذكر الحديث في ذلك أنها تخرج من قعرة عدن، من عدن، تسوق الناس إلى أين؟ إلى أرض محشرهم. وأين أرض محشرهم؟ يكون في بلاد الشام، هذا الذي نطقت به الحديث الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذكر خروج النار قال: قلنا يا رسول الله، فماذا تأمرنا إذا خرجت النار؟ والصحابة كانوا حريصين على معرفة أسباب الفتن ومعرفة المخارج من الفتن رضي الله تعالى عنهم. قالوا: فأين تأمرنا يا رسول الله؟ بماذا تأمرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام، عليكم بالشام، فهي أرض مباركة. وكذلك روى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. قال ابن أبي بكير، قال أحد الرواة، قال: فأشار بيده إلى الشام، يعني إلى ها هنا تحشرون. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده. كذلك روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تنذرهم نفس الله، تحشرهم إلى النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف. وهذا رواه الإمام أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن أو إسناده صحيح. هذا الحشر الذي سيقع في آخر الزمان يعني اختلف أهل العلم فيه في تحديده، وذكر أهل العلم كالقرطبي رحمه الله وغيره أن الحشر يقع على أربعة أوجه: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما حشر الدنيا فالأول هو إجلاء بني النضير إلى الشام، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فهذا هو الحشر الدنيوي الأول، وهو حشر بني النضير وإجلاؤهم وطردهم من المدينة عندما خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إجلاؤهم وطردهم إلى الشام. الحشر الثاني في الدنيا وهو حشر الناس قبل القيامة إلى الشام، وهذا هو موضع الشاهد من كلامنا، وهو الذي سيقع في الدنيا وهي النار التي ذكرناها، وتحشر الناس إلى محشرهم في أرض الشام، وهذا هو الحشر الثاني الذي يقع في الدنيا. أما الحشران في الآخرة فهو الحشر الأول: حشر الناس حفاة عراة غرلا، كما قال الله تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وهذا أيضا يقع في عرصات يوم القيامة. والحشر الثاني الذي يقع في الآخرة هو حشر المتقين إلى الجنة، من عرصات القيامة إلى الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم زرقا. إذن هذه من التي جاء ذكرها من كلام أهل العلم في وصف الحشرين اللذين سيقعان في الدنيا وفي الآخرة. إذن ختاما أيها الأحباب الكرام، بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من ذكرنا لإشراط الساعة الصغرى ولإشراط الساعة الكبرى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يرزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض نبيه الكريم لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم لنتكلم عن الموت وعن أهوال الموت وعن القبر وعن نعيمه وعذابه، ثم نتكلم عن مشاهد يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيه وإياكم من السعداء، وأن لا يجعلنا فيه من الأشقياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com